ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أيوة، لكن يمهل حتى إذا ذاب شطر الليل ثلث الليل أيوة. لا أنت هتعمل زي اللي يقول عمرك كام يا أحمد؟ تقول أكبر من 20، أنت عمرك 70 سنة، وصح أنت أكبر من 20. فيعني هذا في لغة العربي مذموم، أن تقول ينزل ربنا، أو عفوا يمهل ربنا حتى إذا ذهب ثلث الليل، تقول هذا بعد ثلثين. أيوة، حتى ذهب ما لا أتكلم عن يمهل أو ذهب، يعني تقول حتى إذا ذهب ثلث الليل تعني أنهما الثلثان. لا، في لغة العرب ركيك، ما نفس الكلام المثل اللي بقوله لك، كم عمرك يا أحمد وأنت تريد تصغر نفسك عند الخطوب؟ تقول أكبر من 15 سنة. طب ما أنت أكبر من 15 سنة، صح كده؟ جزاك الله خيرا. نعم. الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب الله عز وجل، يذكر ان الذي اخوكم يستظهر بان القاتل او الزاني او اي مرتكب لجنايه قد يغفر الله له كل ذنوبه ولا يؤاخذ، ويستدل بحديث قاتل 100 نفس ولم يذكر انه رد الى المقتولين حقوقهم، والله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به، والله قادر. نعم، الله قادر على ارضائه، الله قادر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.